أزكى صلاة الله وأفضل السلام على حبيب الله وآله الكرام. أزكى صلاة الله وأفضل سراج الأنوار الصادق الأمين الطاهر المطهر المرشد المعين المنذر المباشر إمام المرسلين. صلى عليه الله ما قطر الغمام. أزكى صلاة الله وأفضل السلام على حبيب الله خصه الرحمن بغاية الكمال كلمه الثعبان والضب والغزال قام به الإيمان وانكشف ثنرت الأكوان وانقشع الظلام. أزكى صلاة الله وأفضل السلام على حبيب الله جاء في ربيعٍ بنوره المبين وقدره الرفيع وعزه المكين وحسنه البديع والمنهج مهدات لسائر الأنام. أزكى صلاة الله وأفضل السلام على حبيب الله قد تمت الأفراح وابتهج السرور وسرت الأرواح بسيد البدور قد طلع المصباح تكامل وفحت الأنوار.